والله لم ير الله سبحانه وتعالى الملك العظيم الشكور في قلوبكم ذرة صدق ويخذ لكم. أقسم بالملك حاشاه ربي أن يرى في قلب أحد من عبيده صدقا فيخذ له. كونوا صادقين في إرادة الحق والله لن يخذ لكم الملك. أسأل الله لي ولكم الهداية ولجميع المسلمين، اللهم آمين يا رب. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. فنرجع يعني اتصال أخينا إن شاء الله تعالى، يعني نعدك بتوسيع السبل وتعددها للتواصل مع البرنامج.